الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثلاثون من شعب الإيمان، وهو باب في العتق وأوجه التقرب إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قوله فلا اقتحم العقبة كلام إنكار واستبطاء، وهو كقوله فلا اقتحم العقبة، يعني عقبة النار التي قال الله، يعني عقبة النار التي قال الله عز وجل فيها: سأرهقه صعودا، أي هلا عمل ما يسهل عليه اقتحامها. ويحتمل أن يكون المراد بالعقبة جميع ما هو مستقبله من البعث والحساب والجزاء، الذي لا يدري أيكون بالحسنى أو بالعسرى، كما يقول القائل لغيره: بيني وبينك هذا الأمر عقاب، إذا كان بعيد المدرك بينك وبين هذا الأمر عقاب إذا كان بعيد المدرك، متعذر الظفر. ثم بين أن المسهل لاقتحام العقبة ما هو، فذكر فك رقبة وإطعام المحتاج، فدل ذلك على أن كل واحدة منهما بر وقربة. الثلاثون من شعب الإيمان، أي هذا الباب الثلاثون من شعب الإيمان، وهو باب العتق ووجه التقرب إلى الله عز وجل بالعتق. افتتح المصنف رحمه الله في بيان أن العتق من شعب الإيمان بهذه الآية الكريمة، فقال: فلا اقتحم العقبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. هذه الآية من سورة البلد، وجاءت يقول المصنف في شرحها أنها إنكار واستبطاء. الآية لو نظر لتمعنا فيها، جاءت بعد قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد. الإنسان مطلق، وإن كانت نزلت في سبب فلان من كفار قريش، فالعبرة بعموم اللفظ. هذا الإنسان يظن أنه حين كثر ماله وعز جاهه أنه لا أحد يستطيع أن يزيح عنه هذا الجاه، ولا أحد يستطيع أن يسلب عنه هذه النعمة من المال وغيره، فظل في طغيان وتمرد وعتو. يقول سبحانه: أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. هذا الإنسان من طغيانه وكثرة ماله يقول: أنا صرفت أموالا عظيمة ملبدة بعضها فوق بعض، لأن الأرض لا تسعها، لو بسطناها ما وسعتها الأرض من كثرتها، لكن لما أراد بيان كثرتها قال هي كانت لبدا، وفي قراءة لبدا بمعنى أنها ملبدة بعضها فوق بعض، قالها من باب الافتخار. ثم استعمل أهلكت، كأن يقول الذي، ما قال صرفت ولا بذلت ولا أنفقت، قال أهلكت، بمعنى أني ما وضعته في هلاك بوجه أو غير وجه ليعود عليه بسمعة أو يعود عليه بافتخار. هذا المال عظيم فجعل هذا من باب الافتخار أنه أنفقه في مصلحته، ولذا قال أهلكته، ما قال أنفقت، لأن النفقة في مصالح غيره. فلما قال أهلكت يعني في منفعتي، أنا صرفت أموال، يقول صرف أموالا عظيمة، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن هذا المخلوق الذي يفتخر بإهلاك هذا المال في غير طرائقه تجبر وطغى أنه أحد لا يراه فيما يفعله وفيما يتصرف فيه؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين يمتن الله عليه به؟ ألم نجعل له عينين وهو القادر على سلبهما؟ ألم نجعل له عينين؟ وفوائد العين ما هي؟ يبصر بهما ويرى فيهما. كيف اكتسب هذا المال اللبد؟ إلا بهذين العينين. لو فقد البصر والبصيرة ما يتصرف. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، لسان يتكلم بها وشفتين تغطي أسنانه، يستطيع تلذذ الطعام ويهنأ به ويمرأ. ويقول الله عز وجل هو الذي خلق له اللسان وجعل له الشفتين وجعل له العينين، فلو سلبهما سبحانه منه فما مقدار هذا المخلوق؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الهدى بمعنى الدلالة، ليست الهدى بمعنى، لأن الهدى تأتي بمعان من معانيها خلق الهداية في القلب، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. وفيه الهداية بمعنى الدلالة، وهذه تكون للرسل عليهم الصلاة والسلام. ويقول سبحانه هديناه، أي دللناه طريق الخير وطريق الشر. النجدين مفردها نجد، والنجد المرتفع أي طريق الخير الذي يرتقي إليه وطريق الشر الذي يرتقي إليه، فنحن دللناهما عليهما وبينا له أن هذا شر وأن هذا خير. ثم يقول سبحانه فلقتحم العقبة، هذا الذي يفتخر بأنه أهلك هذا المال العظيم في مصالحه لجلب الفخر والسمعة له، هل لقتحم العقبة؟ إن جعلنا فلا بمعنى ألا، لأن اللام أحيانا يسقطون منها الهمزة فتأتي للتحضيض والإنكار، كما يقول المصنف فلاقتحم العقبة، هل اقتحم العقبة؟ الاقتحام بمعنى الهجوم على الشيء، والعقبة يفسرها الصحابة وبعض التابعين بمعنى أنها النار أو جبل في النار أو عذاب الله عز وجل. والعقبة مطلق، العقبة الكؤود بمعنى المكان المرتفع الذي يشق على الإنسان ارتقاءه وتجاوزه. والله عز وجل يقول هل لا ركب هذا العقبة وتجاوزها؟ لأن لو أخذنا تفسير من فسر اقتحم بمعنى دخل، وفسرنا العقبة بمعنى جهنم أو بمعنى الجبل، يكون في إشكال في تصوير المعنى. هذا إن جعلنا لا بمعنى ألا التي فيها معنى التحضيض، وإن جعلنا لا نافية فلاقتحم العقبة، وفي قراءة سمعية فك رقبة أو أطعم في يوم يتيما ذا مسغبة، جاءت بالفعل الماضي، وقراءتنا وهي كذلك سمعية على المصدر. فإن جعلنا لا نافية فيكون، والعرب عادة إذا نفت فعلا وكررت فعلا آخر وعطفته عليه تعيد لا، تقول لا صلى ولا صام ولا تصدق، فلان لا خرج من داره ولا أكل طعاما، ما تقول لا خرج من داره وأكل طعاما، ما يصير. إذا أردت نفي الأفعال وعطفت بعضها على بعض تكرر لا النافية. لما قال لاقتحم وهي لا نافية، وسياق الكلام يفيد أن هناك شيئا آخر منفيا، لأن فك الرقبة منفية، والإطعام في يوم جائع ليتيم محتاج منفي، ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات منفية، هذه كلها أفعال منفية، ودل على أن هناك لا فيه لام محذوفة. فيكون التقدير لا آمن ولا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكينا في يوم يجوع فيه الناس ويحتاجون إلى طعام. وهذه أولى وأرجح، لأن القراءة السبعية التي جاءت بالفعل الماضي تدل على أن لا هنا نافية. يقول سبحانه: فلاقتحم العقبة، اقتحامها ركوبها وتجاوزها. ثم فسر سبحانه العقبة بأنها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هل هذا الذي افتخر بأنه أهلك وصرف الأموال في مصالحه لجلب السمعة والافتخار، هل ركب هذه العقبة التي لا بد أن يمر عليها فتجاوزها بأن فك رقبة وأطعم يوما وأطعم مسكينا في يوم ذي مسغبة وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ تكون الآية معناها ظاهر. الله عز وجل يقول: لا، ليس هذا الطريق لمن أعطي هذه الأموال بعد أن أعطاه الله اللسان والشفتين وهديناه النجدين، لا يكون صرف المال وإهلاكه فيما يبذله هذا الإنسان، إنما صرفه في هذه الوجوه لأجل أن يجتاز العقبة التي ستلاقيه يوم القيامة. الاقتحام الدخول في شيء، يقولون بلا روية، هكذا يقول أهل اللغة، ولذا يقول فلان اقتحم الدار أي هجم عليها. كلمة بلا روية لا معنى لها، لأن الاقتحام هي بعد دراسة، لكن لما كان فيه العجلة وعدم الاكتراث بما يحصل، لأن غالبا من هجم على شيء، على دار مظلمة أو دار فيها لصوص أو دار فيها أعداء، قد يتوقع مكروه لكن لا يتصور مدى حجمه فيسمى اقتحاما. وإلا لو كانت دارا خاوية ما فيها أحد ودخلها إنسان ما يقال اقتحم، لا يقال اقتحم إلا ما كان فيه أمر صعب وفيه أمر يزلزل الإنسان. فقال سبحانه: فلاقتحم العقبة، هل تجاوز هذه العقبة التي سيلاقيها بفعل هذه الخيرات؟ فمعناه أن الله عز وجل يطلب منه بعد أن بين أنه نفى عنه ما فعل الإطعام ولا فعل الإيمان ولا فك الرقبة، فاقتحم أي لم يفعل، ما فعل اقتحام العقبة بأنه فك رقبة فلم يفكها، وبأنه أطعم مسكينا في يوم ذي جوع فلم يفعل، فبأنه يكون أو كان من الذين آمنوا فلم يؤمن. فهذه نفي في سياق هذه الآيات. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم الأصل فيها أن تأتي للترتيب مع التراخي، فإذا قلت جاء زيد وعمر ثم صالح دل على أن زيد وعمر قد دخل وصل مفترقين أو مقترنين، إما دخل معا أو أحدهما بعد الآخر. الواو ما تقتضي، لا تقتضي الترتيب، تقتضي التشريك، أنهما دخل معا أو أحدهما عقب الآخر. إذا قلت ثم صالح دل على أن دخول صالح ومجيئه بعد فترة ومهلة، هذا واضح. هنا يكون فيه إشكال، يقول سبحانه: فلاقتحم العقبة، لا فعل الإطعام ولا فعل فك الرقبة التي هي العقبة. ثم كان من الذين آمنوا، الإيمان أول ولا الإطعام وفك الرقبة وفعل الخيرات؟ ما يقبل أي عمل إلا بعد الإيمان. إذن ما معنى ثم كان من الذين آمنوا؟ يقولون ثم هنا ليست للترتيب الزماني، إنما هي لترتيب الأخبار، لترتيب الأخبار. فالله عز وجل يخبر. والنكتة في تأخير هذا الخبر عما سبق، وأصله التقديم لبيان مرتبته وأنه ميزة عظيمة وأنه أشرف مما سبق، فيؤجل فيكون الترتيب إنما هو ترتيب إخبار لا ترتيب زمن. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا الذي يفتخر بأنه أهلك هذه الأموال ما فعل هذا ولا فعل هذا ولا فعل هذا، فكان ينبغي له أن يفعل هذا ويفعل هذا ويكون من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. وصى بعضهم بعضا بالصبر، الصبر يكون في الأزمات ولا يكون أيام الرخاء والسعة والدعاء، يكون في الأزمات يوم الشدة، يوم الشدة حين يلقى الإنسان مكروه وحين يلقى الإنسان أذى، ويقول الله عز وجل هؤلاء الذين يفتخرون من بني آدم بأنهم أهلكوا الأموال في مصالحهم، هل آمنوا ما فعلوا الإيمان، وهل وصى بعضهم بعضا بالصبر لما يحصل لهم، لأن من يجمع الأموال ما يجمع إلا عن طريق احتكاك، إما تجارة أو مداولة أو بيع وشراء أو ما هذه من أصناف ما يجلب النفع والخير والمال. وهذه يقتضي أن يكون فيه قول ورد قول، وفيه عطاء ومنع، وهذا التجاذب والاحتكاك يولد شيئا من الخصومات، لا بد أن يكون أن يمضي في ذلك، لأن منازعة الحق يكثر فيه من يدعيه ويقول ظلمتني لم أظلمك، خدعتني لم أخدعك، قلت لي كذا والسعر بخلافي، هذه التجارة على غير المواصفات. لا بد أن يحصل ما يحصل، أنت احتكرت الطعام، أنت لا بد أن يحصل ما يحصل. فإذا حصل هذه في التجارة فيحصل كذلك للمؤمنين في وسائل الدعوة من أذى بعض الناس، الجار والرفيق في السفر والرفيق في الجوار في المجاورة والرفيق في المسجد، من كان بجانبك لابد أن يحصل، وهذا نشاهده في الجمع والجماعات ورمضان والازدحام، يحصل من بعض الناس تطجر، ويحصل من بعض الناس ضيق أفق، ويحصل من بعض الناس أذى، وقد يكون فعل الأذى من حساد ومن مرضى القلوب ومن منافقين، كما نرى ذلك في أحوال بعض الناس، يؤذيهم بعض من في قلبه مرض، إن أذاهم بيده فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلمه، كما نسمع ممن يكتب في الجرائد يلمزون بعض أهل العلم ويلمزون بعض أهل الفضل ويلمزون كذلك بعض أهل الدعاة، ويتكلمون عن المجاهدين ويتكلمون على من يشارك في الخير، ويحصل هذا ترديد، وكل ما ضعف الإيمان برزت أصول النفاق. فإذا عجزوا عن ذلك قالوا لا، حرية الثقافة وحرية المقال، أنتم احتكرتم الوضع وأنتم قلتم كذا وأنتم أردتم كذا. فنسمع من هذه الأقوال التي ظاهرها أنها هي حرية أقوال وباطنها إنما أرادوا به ضرب أهل الخير وإسكاتهم حتى ينتفش الباطل ويكثر الظلم والعياذ بالله. يقول سبحانه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الرحمة رقة وعطف، فأنت ترق على المؤمنين وترحمهم وتتحمل منهم أذى وتصبر على ما يقولون. هل فعل هؤلاء؟ الله عز وجل يبين أنهم ما فعلوه، ودل على أنها صفات مرغوبة، والإنسان يستحب أو يجب عليه أن يتحلى بهما. الشاهد أورد البيهقي رحمه الله هذه الآية ليبين أن فك الرقبة فيه اقتحام لعقبات يوم القيامة يتجاوز جهنم وغيرها، وفضلها عظيم، فلذا استشهد بها. يقول رحمه الله فلاقتحم العقبة لما قال سبحانه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، قال سبحانه أولئك أصحاب الميمنة، جاب اسم الإشارة التي تقتضي البعد، ما قال هؤلاء ولا هذه، قال أولئك، وأولئك البعد له معاني، لكن في هذه الآية جاءت لبيان علو قدرهم ورفيع منزلتهم، حتى أنهم يشاروا إليها من علوهم وارتفاعهم، أولئك أصحاب الميمنة. والنقيض الطرف الآخر، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المخالهم أولئك، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأم، الطريق المشؤوم، ذاك الطريق الميمون الذي يأتي بصاحبه الخير والفلاح والبركة، وهؤلاء هم أصحاب المشأمة، هم يسموه ضمير فصل. زيد هو الذي ضربك، إذا قلت زيد ضربك صحيح، كلام في اللغة العربية سليم، جملة من مبتدأ وخبر، والخبر جملة فعلية، لكن إذا قلت زيد هو الذي ضربك أي أن الذي حصل الضرب منه هو لا من غيره، فأنت حصرت الضرب في زيد. عرفنا فائدة ضمير الفصل. هنا قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هؤلاء هم أصحاب الشؤم في طريقهم، يلقون فيه نكالا ووبالا. كفروا بآياتنا، الكفر بالله عز وجل أصناف عديدة، منها الكفر بالآيات، وخص الله الكفر بالآيات، الكفر بالآيات بمعنى الآية الدليل والبرهان، والله عز وجل استعمل البرهان والمعجزة والكرامة، ما سماها بهذه الأسماء، سماها بدليل بالآية، تسمى الآية إما الآية المتلوة أو المرئية. فمن شاهد نبينا صلى الله عليه وسلم عرف منه الصدق ولم يجرب عليه كذب، وبين أن ما يقوله في المستقبل يقع، وما أخبره في الماضي الذي لا يتلقى عن كتب حق وصدق، تبين له ذلك وكفر به، هذا كفر بالآيات ولا ما كفر بالآيات؟ كفر بالآيات. ومن رأى الشمس والقمر والسماء مرتفعة بدون عمد ثم أنكر خالقها كفر بالآيات ولا ما كفر بالآيات؟ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والكفر أنواع، قد يكون كفر جحود وعناد وكفر استبطاء وما إلى ذلك. فالله عز وجل لما قال هم أي أن الكفر الحقيقي في هؤلاء، وغيرهم كفار كذلك والعياذ بالله. يقول المصنف رحمه الله كلام إنكار واستبطاء، وهو قوله فهل اقتحم العقبة، يعني عقبة النار التي قال الله عز وجل فيها سأرهقه صعودا، هل عمل ما يسهل عليه اقتحامها. عقبة النار بمعنى العقبة التي على النار، واقتحامها يعني الدخول فيها. إذا قرأت هل لا يسهل عليه اقتحامها فيه إشكال، ما تفهم، يصب علينا فهمها. هل لا فعل فعلا يقتحم فيه النار؟ ما حد يحب يقتحم النار، لكن اقتحم ليس بمعنى دخل، اقتحم العقبة أنها عقبة، طريق تؤدي إلى النار ولا بد من تجاوزها، فمن تجاوزها قد تسلك به النار وقد يفوز عنها وينحاز. فالله عز وجل يقول هل ركبها وتجاوزها لأجل أن يفوت فلا يمضي إلى النار، ومعنى اقتحمها دخل ودخل النار بعدها، فظاهر اللفظ لا يقتضي ذلك. نعم. ثم يقول يحتمل أن يكون المراد بالعقبة جميع ما هو يستقبله من البعث والحساب والجزاء الذي لا يدرى، أيكون بالحسنى أو بالسوء، كما يقول القائل لغيره بيني وبينك هذا الأمر عقاب، إذا كان بعيد المدرك متعذر الظفر. ثم بين أن المسهل لاقتحام العقبة ما هو، فذكر فك الرقبة وإطعام المحتاج، هكذا أراد يقول المصنف رحمه أن المسهل لاقتحام العقبة، وليس كذلك، لأن الله عز وجل قال فلا اقتحم العقبة فك رقبة، فك الرقبة بيان، ما هو مسهل لاقتحام العقبة، بيان لهذه العقبة. ما هي العقبة؟ لأن هذا الذي يقول أهلكت مالا لبدا هل أهلكه في هذه، هذه هي العقبات، لأن الإنفاق كل من أراد أن ينفق شيئا في سبيل الله إلا وجاء الشيطان وحذره ومناه، حذره وراك أطفال، وراك أسرة، بيت ما بنيته، سيارة تحب تشتريها، الآن فاتورة الكهرباء، والآن كذا، فيأتيه من هذه الأبواب فيثبطه ثم يمنيه أنك لو ادخرت وفعلت وحصلت، الولد يتزوج والبنت تنفق عليها ويحصل كذا، وإذا أراد إخراجها فكأنما يعني يخبر صلى الله عليه وسلم أن البخيل كأنما عليه درع من حديد فيتمطى ولا يستطيع أن يشد يديه، فبقوة إن أراد الله به خيرا أخرج يده فأنفق. وأما الكريم السمح الذي علم أن ما عند الله أوثق مما عنده أخرجه وقلبه موقن بأن الله عز وجل سيخلف عليه ما أنفقه، ويعلم أن الذي أعطاه الله عز وجل هو مال الله إنما هو وديعة، وينفقها في الوجه الصحيح، فإذا رأى المحتاج سر وبش في وجهه وأعطاه بطيب خاطر. يقول سبحانه: فلقتحم العقبة، ثم فسر العقبة أنها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. اقرأ ما بعده: أو إطعام في يوم، أو إطعام فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. أطعم يوما من الأيام، إذا كان إطعام يوم من الأيام فيه هذا الفضل فما بالك إذا تكرر هذا الإطعام كل يوم، ففضله أعظم أعظم دون شك، هذا من باب أولى. يتيما، لأن إطعامك اليتيم من فقد أبوه فلا ناصر له، فأنت يوم تعطيه ترجو من أبيه عزا أو جاها أو وساطة، ما له أب، فيكون الدافع للإنفاق ما هو؟ الله أكبر. ذا مقربة، لأن القريب فيه هذا المعنى، وفيه كذلك إحسان إلى أقربائك توددت إليهم وعطفت عليهم. لما قال ذا مقربة، وإلا اليتيم عموما من أنفق عليه فيكون، لكن كأن الله عز وجل يقول كلكم لا بد أن يحصل له من يفقد أحد أبويه، فراعي أولئك، أطعمهم ولو يوما من الأيام. أو مسكينا ذا متربة، مسكينا صاحب تراب، إذا أوى لا يأوي إلا إلى الأرض، لا يكون بينه وبين الأرض حائل، ما عنده فراش ولا سرير يتفع عليه ولا غطاء يطأ عليه، فإذا داس داس الأرض، وإذا اضطجع اضطجع على الأرض. لما يفعل ذلك؟ لأنه مسكين لصق بالتراب. أو مسكينا ذا متربة، ولذا رجح من رجح المسكين على الفقير بهذا المعنى، أو مسكينا ذا متربة، هلا أطعم هؤلاء المحتاجين فأنفق عليهم. اقرأ ما بعده. عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: جاء إعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليستا واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة في ثمنها، والمنحة الوكوف أظنه. قال: والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. الحديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن، أبو داود الطيالسي، معظم جمله في الصحيحين. يقول البراء بن عازب: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة رضي الله عنه. حتى الأعراب مع جهل وبعدهم عن العلم لكن أصحاب فطر، يوم سأل عن هذا العظيم. ولما كانت الدنيا ذاك الزمان لم يكثر فيها ذاك المال الخضر الذي فتن الناس، كانت ولم يكثر فيه إشاعة الفواحش، ولا كثر فيه المال الذي يغير القلوب ويغير الصدور، فلم يكن بينهم كما هو الواقع في ما نشاهده الآن من الوحشة والحسد والتربص والنظر والاطلاع على ما في أيدي الغير والكيد والمكر، ما كانت هذه، لأنه ما في شيء يتنافس عليه في مثل ما كان يتنافس عليه في هذه الدنيا في هذه الأزمان. فجاء بفطرته قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، هذه هي الرغبة. الله أكبر يا أخي. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة.